معنا النهاردة أكتر حد تعرض لشائعات عام 2019 الفنان الكبير القدير الأستاذ حسن حسني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك حبيبتي وأهلا بكل السادة المستمعين بتوعك. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة يا رب، وربنا يدي ربنا يخليك ويدي حضرتك الصحة. الحمد لله. هم كانوا عاوزين يموتوني في 2019، اتضح انها لسه قاعد شوية، فمش فاهم ليه بيعملوا كده. دي الحقيقة من الحاجات السخيفة جدا يعني. يا بنتي ما انا عارف، وبيخضوا ولادي عليا وبيعملوا حاجات غريبة، يعني ما بيبقى ابني مسافر ويقرا خبر زي ده بيروح جاي راكب الطيارة وجاي على طول، يعني مش فاهم بيستفاد ايه اللي بيعمل كده، مش عارف. يعني بيكلفوا ابن حضرتك غير الخضة والسفر؟ طبعا يا بنتي، وبعدين لكل اجل كتاب، انا اول ما يجي اجلي بقى خلاص هتكل على الله، هم عاوزين ايه بدري يعني، ليه كده مش فاهم. ربنا يدي حضرتك الصحه، وحضرتك انسان عظيم وفنان عظيم اثريت الفن المصري، وحضرتك ليك بصمه مميزه جدا وعظيمه، وعلشان كده يمكن حضرتك من الفنانين القلائل اللي في السن الجميل ده اعطونا ادوار عظيمه. يعني فنانين كتير لما بيصلوا لعمر معين ما بيقدروش على العطاء، لكن حضرتك الحقيقه كنت في قمه عطائك في هذا العمر الجميل يا فندم. الحمد لله ربنا يخليك. ميرسي على ذوقك يا حبيبي. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله ما فيش اي شائعات. يعني انت تحسي لما تلاقي اولادك داخلين عليك الساعه 2 بالليل واللي جاي لك من بره واللي جاي، يعني طب ليه؟ هل حضرتك اخذت اي اجراء؟ يعني عملت؟ لا والله. هعمل ايه؟ ربنا يدي حضرتك الصحه وطوله العمر. ربنا يخليك. واخبار حضرتك الصحيه دلوقتي ايه يا فندم؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. واخبار حضرتك الفنيه بقى؟ والله لسه ما جاليش حاجه رمضان الجاي ده لسه، ربنا يسهل. لو سالنا حضرتك في 2020 امنيات حضرتك، تحب تقول ايه لكل مستمعينك وكل مشاهدينك الكرام؟ احب ان ربنا يحقق لنا السلام لمصر ولكل الدول العربيه، والناس تحب بعضها اكتر اكتر، نرجع تاني المصريين اللي بيحبوا بعض. ربنا يدي الصحه ووضع كويس. ربنا يدي حضرتك الصحه وطوله العمر. وعلى فكره احنا عاملين لحضرتك النهارده مفاجاه في ليله راس السنه، حضرتك هتسمعنا دلوقتي على موجات البرنامج العام، وتعرف المفاجاه كانت ايه؟ ايه؟ نسمعها مع بعض. ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي على ذوقك. رشا، انت قلتي للفنان حسن حسني ان في مفاجأة، يا ترى ايه هي المفاجأة؟ ما هي مفاجأة. المفاجأة هي اللقاء اللي اجريته مع الفنان الكبير حسن حسني في بداية عمل الاذاعي من خلال برنامج الميكروفون الشائي. انا فاكر فعلا اللقاء ده كان جميل بالفعل، على غرار الكاميرا الخفية بالظبط. فعلا، وفي استضفت الفنان حسن حسني وعرضت عليه اعمال ما كانتش اعماله خالص، وطلبت منه انه ما يقولش لحد ان المعلومات غلط علشان اتثبت في الوظيفة الجديدة كمذيعة مبتدئة. شيء جميل جدا والله. كل التحية والتقدير للفنان الكبير حسن حسني. مع رشا أنور والميكروفون الشائي. مستمعينا، معانا ومعاكم النهاردة النجم حسن حسني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المستمعين، كل سنة وهم طيبين. الفنان حسن مصطفى، احنا بدايتنا كده حضرتك. حسن حسني. أنا أسفة. إيه؟ أنا أسفة. لو إن حسن مصطفى ده زميل عزيز يعني. طبعا أنا أسفة. تغلطي قلتي لي حسن مصطفى. سوري أنا أسفة. الفنان حسن حسني حضرتك، احنا معانا تقرير. أيه. نسمع التقرير ونرجع الاستوديو. يا ريت. الفنان حسن حسني المبدع، يكفي أن تسمع اسم حسن حسني لتتأكد أنك أمام فنان من نوع خاص. ومن ينسى وفائي في مسلسل أرابيسك، علي في مسلسل علي ويكا، أبو العيلة في رحلة أبو العيلة البشري، أنا وانت وبابا في المشمش، فضلا عن الأفلام الشبابية التي لا تخلو من الفنان حسن حسني، مثل سنة أولى نصب، مافيا، جواز بقرار جمهوري. أما المسرحيات فكانت رايا وسكينة في دور حسب الله، أنا وهو وهي في دور حسن. أما آخر تصريحات الفنان حسن حسني، أنا محبوب وحبوب، النقاد مش في دماغي، التمثيل مجرد مهنة. الفنان حسن حسني أو مسرور عبد الدايم، مواليد عام 1912، أي تاريخ من العطاء. إيه رأي حضرتك يا فندم في التقرير؟ التقرير ده مين كتبه؟ ده إعداد إذاعي يا فندم. مين اللي عمل الإعداد الإذاعي ده؟ يعني عجبك يعني ولا إيه؟ قولي عجبني في إيه؟ عجبك ده أنت كاتبة التقرير ده عن أبوي الله يرحمه، مش عن أنا شخصيا. يعني إيه فندم؟ أنت كاتباني من إيه؟ بتقولي إن أنا مواليد 1912 فعلا. دي الحاجة الوحيدة اللي في التقرير بتاع حضرتك اللي مظبوطة. أيوة، لأن أنا دفعة عرابي، أنا وهو كنا يعني عرابي كان ركب الحصان وأنا في الحصان اللي وراه على طول. معقول؟ أمال، وتلاقينا كنا واقفين في ثورة عرابي مع بعض 1912. حرام عليك، ده ده ده انا ليه عندي كم سنة انا؟ كتير بس ما شاء الله، ما شاء الله. انا من مواليد 2000 2002 بدأ من تكتب بقى 1912. كل واحد يقول لي يا عامل ايش معنى انت في تقريب كتب 1912؟ قصدك انه غلط يعني؟ طبعا اكبر غلط. ما صورتش مع عرابي؟ عرابي والنبي المذيعة دي ظريفة. تقرير هو يا فندم، حضرتك عملت دور وفائي في مسلسل حاجة الوحيدة اللي صدق فيها التقرير، دور وفائي في مسلسل أرابيسك. لا، وعملت علي في مسلسل علي ويكا. لا لا، استني من فضلك، اللي عمل علي ده مصطفى قمر. وحضرتك عملت أبو العيلة البشري. لا لا لا، اللي عمل أبو العيلة البشري الله يرحمه الفنان عظيم محمود مرسي. وحضرتك على فكرة كنت معي. لا، كنت معاه في المسلسل بس ما عملتش أبو العيلة البشري. لا لا، عملت. لا يا فندم، المسلسل ده بقاله زمن طويل، فممكن مش أبو العيلة. أنا ما اشتركش في أبو العيلة البشري، أنا اشتركت في مسلسل أبو العيلة 90. أبو العيلة البشري هو مكتوب. لا، أبو العيلة 90 كان برضو مع الفنان محمود مرسي. إذا مش أبو العيلة البشري. ممكن ما تقولش إن المعلومات غلط. ليه؟ يعني عشان كده انت حركة تأذيني، انا لسه جديدة وكده حضرتك يعني، معلش حركة معروف عنك قلبك كبير. ماشي، بس انت قبل ما كنت تجيب المعلومات دي تتحرر الدقة في المعلومات او حتى حسن. ماشي خلاص، عاوزاني انا دفعة عرابي. ماشي، انا دفعة عرابي. اعمل ايه انا ابو القرى المشي؟ اعمل ايه تاني؟ لا يا فندم، طب حركة عملت انا وانت وبابا في المشمش اطفحه. لو انا عملت المسلسل ده اطفحه، والله ما اشتركت فيه. لا يا فندم، كنت عامل دور ايه؟ المشمش؟ لا، كنت حموي خالص انا. لا يا فندم، مكتوب اهو. انا مش كاتبين اسم ايه بقى، التقرير مش جايب. أيوة، لكن كاتبين طبعا فضلا عن الافلام الشبابيه التي لا يخلو منها فيلم. أيوة، حضرتك فعلا موجود في كل الافلام الشبابيه ما شاء الله. يعني مش كلهم او انما ماشي. فعملت سنه اولى نصب. تمام. عملت مافيا. لا مافيا لا، مافيا لا، استني بس، التقرير ده تعبني. عماره يعقوبيان لا. ليه يا فندم؟ انا ما اشتركتش في الافلام دي. طبعا كان يشرفني اني اشارك فيها، بس ما حصل ليش الشرف واشتركت فيها. وحضرتك عملت طبعا، عملت حضرتك البوم اسمه ايه؟ هو مكتوب البوم الفرفوش. البوم البوم الفرفوش. ايوه يا فندم. ده بيعمل ايه ده؟ البوم ده غنى يعني؟ ايوه حضرتك، ده لسه حضرتك، احنا طبعا عرفنا من مصدر موثوق منه ان حضرتك اصدرت البوم الفرفوش، هينزل بعد العيد ان شاء الله. انا عاوز اعرف المصدر الموثوق منه اللي انت جايبه مين. انا عاوز نفسي اتعرف على المصدر اللي الموثوق منه اللي انت جايبه. ايوه فندم. ايوه صح صح صح، الفنانه بوسي سمير اهو مكتوب على كمان مع الفنان. أيوة. يا نهار مش فايد. أنا نفسي أعرف المصدر الموثوق منه اللي انت جايبه منه ده. النت يا استاذ حسن. النت. طب اشتراك حضرتك بقى في مسرحيه انا وهو وهي مع الفنان فؤاد المهندس. والله العظيم ما اشتركت فيها. انا فين وانت فين؟ والله ما اشتركت فيها. اما كان بيقول لك يا كمال يا كمال، هو كان بيقول لي يا كمال. أيوة. يا كمال. والله وكانت مدام شويكار تقول لك ايه انت جميل وحلو. أيوة صح، تعمل لك النضاره كده. انا ديكي بتقول لنا. ايوه حضرتك بتعمل لنا النضاره. ايوه فندم، النضاره بتاعه فؤاد المهندس اللي لبستها لي كمان. ايوه فندم. طيب. أيوة الله يرحمك يا فوقش. ايه ده الله يرحمه؟ ايه حضرتك انت ما تعرفيش التقرير موثوق؟ ما قالكيش ان فؤاد المهندس الله يرحمه اتوفى؟ لا لا، ما توفاش. هو حضرتك يا استاذ الحريق بتلخبطني ليه حضرتك؟ امال ايه ده؟ انت حضرتك اللي لخبطتي كياني. انت مش لخبطيني، انت لخبطتي لخبطتي تاريخي كله. يعني كمان مش عارفه ان فؤاد المهندس مات؟ يا فندم مش بيعمل عندنا كلمتين وبس في البرنامج العام؟ حضرتك مش حضرتك بتسجل كل يوم في إيه؟ البرنامج العام انا بسجل. حاجه. أيوه. اسمها علامه التعجب. ده علامه التعجب. في قبليها على طول كلمتين وبس كان بيعملها المرحوم فؤاد المهندس. لا حول ولا قوة إلا بالله. بص حضرتك تصريحاتك. أيوة. أنا محبوب وحبوب. برضو النقاد مش في دماغي. ليه حضرتك قلت النقاد مش في دماغي؟ والمصحف قلت كده. تعال سؤالين كمان مع النقاد. أنا تقرير أنت جايبة التقرير دي جايبة الورق ده منين؟ يا فندم هو أنا قلت النقاد مش في دماغي. أيوة قلت أنا محبوب وحبوب. حرام عليك. أنا حبوب ومحبوب ماشي. أيوة فندم. أنا ممكن أنا ما قلتهاش. بقى في حاجات لا لا بس استني. أنا ما قلتهاش. أنا ممكن أقول أنا حبوب أنا محبوب. إنما النقاد مش في دماغي. وديني في داهي. لا عملت هو النقاد مش في دماغي. عملتهم ازاي؟ سوري قلت النقاد مش في دماغي. والمصحف قلت. وقلت. انا ما قلتش النقاد مش في دماغي. النقاد خرمين دماغي جوه على راسي من فوق. وحريك قلت ان اهم حاجة في حياتي النضارة. نضارة مين؟ ايه النضارة دي؟ وانا بنقي عدس بنقي رز ايه النضارة اللي ملبسها لي على طول دي انا مش فاهم. حد قالك ان انا مش فاهم انا يا فندم حضرتك كتب هو على فكره دي ده كان في في في جورنان على فكره ولا سوري ده كان في جريده كبيره جدا وقوميه وبتصدر كل يوم صباح كل يوم صباح انا مش فاهم بس التقرير ده جايباه عني انا ولا عن حسن مصطفى ولا عن حسن يوسف ولا عن حسن فايق جايباه عن اني حسن فينا حضرتك يا استاذ حسن في ايه حضرتك حسن حسني قالوا لك كلمنا كمان يا فندم عن دور حضرتك في فيلم الشموع السوداء يا لا لا لا تقرير اللي انت جابت ده ايه التقرير اللي انت جابت الشموع السوداء ايه فالحقيقة كان عندك شنب وكنت على طول بتضايق الفنانة نجات وكل الناس على فكرة زعلت منك وانا كمان لاني بحب الفنانة نجات الشموع السوداء ده بتاع مين بتاع الفنان صالح سليم صالح سليم ايوه صح حضرتك كنت طالع اخوك ده من احلى اخو مين اخو الفنان صالح سليم والمصحف ابدا ازاي يا فندم انا كنت اخو صالح سليم في الشموع السوداء ايوه كنت عامل دور الشمعة هقول لحضرتك اخر حاجه حضرتك عملت طبعا مسرحيه رايا وسكينه في دور حسب الله اما كان حضرتك بتطلع بقى مع الفنانه شاديه يا ربي قلتم انت جايباني قلتم عاوزه مني ايه فندم انا كنت بعمل دور حسب الله اي فندم والمرحوم الراحل العظيم عبد المنعم مدبولي كان بيعمل دور ايه فندم حضرتك بتبشر على كل المبدعين للنهارده يا حبيبتي الله يرحمه عبد المنعم مدبولي انت مش عارفه الاخر انه مات جده عبده وعمه مات. فؤاد وعمه فؤاد مات أيوة. ماتوا الاثنين مستمعينا كان معنا ومعاكم النهاردة الفنان النجم حسن حسني في برنامج الميكروفون الشقي طيب مش تقولي كده مش تقولي مصدر موفوق بس المستمعين ما كانوش هيصدقوا بتقرير اللي انت جايباه ده اه والله ليه يا فندم بس كده انت لسه الميكروفون شقي ولا لسه في ايه تاني لا خلاص ما بقاش شقي طيب خلاص الميكروفون الشقي الميكروفون الشقي اعداد وتقديم رشا انور